وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في أولى حلقات برنامج مشاعر. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ويسلط الضوء على عدد من الشعائر والمشاعر التي يمارسها العبد في حياته ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يرسم هذا البرنامج معلم في طريق نجاة العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وما أحوج العبد إلى هذه المعالم التي تنير له درب الحياة، كيف لا وهو في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله جل وعلا أن يجعله ممن يسلك هذا الصراط المستقيم، كيما يسعد في الدنيا بطاعة الله ويسعد في الآخرة في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن هذه الشعائر والمشاعر العظيمة، ومن هذه الشعائر العظيمة الدعاء، الدعاء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وإنما وصف بأنه العبادة لأنه يجتمع فيه الذل، ويجتمع فيه الخضوع، ويجتمع فيه الرجاء، ويجتمع فيه الخوف، ويجتمع فيه إنابة القلب بكليته وإقباله على الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن ذاك الشخص المحتاج لرحمة الله ولكرم الله ولجود الله عز وجل يأتيه من الذل والخضوع والإنابة والإخبات إلى الله جل وعلا ما يكون سببا بإذن الله سبحانه وتعالى في إجابة الله عز وجل لدعاء عبده، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ عن الله سبحانه وتعالى. فالقلب إذا غفل، والقلب إذا لها، والقلب إذا أعرض عن الله جل وعلا، لا يستجيب الله دعاءه. من أعظم ما يجعل العبد يقبل على الله سبحانه وتعالى في الدعاء أن يعلم ما يجعل العبد الله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. جاء في الحديث القدسي: يا عبادي، لاحظ الحديث، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا ينقص شيء من ملك الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على سعة جود الله سبحانه وتعالى وغناه سبحانه وتعالى. ولهذا فالقلب يقبل على الله بهذا المعنى العظيم الذي يجعل العبد مهما عمل ومهما أراد لا يلجأ إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. بل إن الشاعر يقول: الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. الله جل وعلا يغضب إذا لم تسأله، بينما العباد كلما سألتهم كلما غضبوا عليك. ولهذا فهذا يجعل العبد أيضا يقبل على ربه سبحانه وتعالى. تأمل إلى قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهنا الله جل وعلا يأمر بالدعاء ويعد بالإجابة، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وهنا سمى الله جل وعلا الدعاء عبادة، وهذا يدلك على فضله ومنزلته. بل جاء في الحديث الضعيف أنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، هو أصلها وهو لبها وهو عمادها. ويغني عنه الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. يقول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب من يجيب المضطر إذا دعاه. يقولون إن من فضائل المصائب، يقولون إن من فضائل المصائب ومن خيرها على العبد أنه يجعل العبد ينقلب إلى ربه سبحانه وتعالى ويعتكف على عبادة خالقه، لأنه يعلم أنه يئس من البشر فبقي من هو أعظم وهو رب البشر سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمات العظيمة التي علمها عبد الله بن عباس، وأرجو أيها الأحبة أن تصغوا لها الأسماع وأن تتأملوها جيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه: يا غلام، إني أعلمك كلمات تقيم حياتك وترسم لك معلم نجاة. يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، لا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله. العبد يقبل على الله عز وجل لأن الله عز وجل بيده مفاتيح الأمور جميعا، فهذا يجعل العبد يقبل على الله سبحانه وتعالى لينال ما عند الله عز وجل من خير ويجتنب معصيته سبحانه وتعالى. إذن من الخير، لأنهم يقولون: تأملوا المنح في طيات المحن، وتأملوا العطايا في قلب الرزايا، فالخير يكون من الشر، فرب نفع من ضر ورب خير من شر، والأيام حبالا يلدن كل يوم جديدا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا. هذا يدل على فضل الله عز وجل وعلى كرمه وعلى رحمته وعلى جوده سبحانه وعلى رحمته. وعلى الله حيي كريم، يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا. وإذا تعرض العبد للدعاء فليأتي بتلك الدعوات التي تكون سببا في إجابة دعائه، وأن يبدأ ذلك بالثناء على الله سبحانه وتعالى. تأمل، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ويقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إني أسألك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ما هو الدعاء؟ نكرره حتى نحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما سمع رجلا يدعو الله ويقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأيضا مما يدلك على فضل ثنائك على الله سبحانه وتعالى، لأن من أدب الدعاء أنك إذا أردت أن تدعو الله أن تثني على الله جل وعلا بما هو أهله سبحانه وتعالى. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذن من أعظم الأمور التي يجب أن يحرص عليها الداعي هو أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله جل وعلا، وأعظم ما يثنى به على الله هو ثناء الله على نفسه وثناء رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومما جاء في هذا أيضا أن العبد إذا دعا يجب أن يدعو وهو محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. ما معنى هذا؟ أضرب لكم مثالا. تذكرون دائما حينما نتحدث عن صلاة الاستسقاء يأتي في مخيلتنا كلام آبائنا وأجدادنا أنهم كانوا إذا خرجوا لصلاة الاستسقاء لا يعودون إلى منازلهم إلا وقد أغاثهم الله جل وعلا، لأن الله قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بينما الناس الآن يخرجون لصلاة الاستسقاء مرة ومرتين وثلاث وأربع ولا يغاثون. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أمرين: أولا أن الناس لا يخرجون إلا قلة، فمعنى هذا أنهم غير محتاجين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستجيب الله دعاء من قلب غافل الله. انظر إلى الذين يحضرون صلاة الاستسقاء، أعداد بسيطة لا يكتمل بهم الصف أحيانا. وأيضا أثناء الدعاء لا تشعر بالحاجة، فالبعض يقول: الحمد لله مياه التحلية موجودة، إن استجاب الله دعاءنا أو لسنا بمضطرين. اضطرار القلب وحاجته إلى الله جل وعلا سبب رئيس من أسباب إجابة الله عز وجل لدعاء عباده. وانظر إلى السابقين يخرجون مع بهائمهم يستغيثون الله عز وجل ويجأرون إلى الله عز وجل، لا نافع لهم إلا الله ولا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ثقة بالله وتوكلا على الله لا يعودون إلا وقد أغاثهم الله سبحانه وتعالى. الحديث عن الدعاء وعن فوائده وعن خيراته وعن ما يجلبه للعبد كثير جدا، ولكننا لعلنا إن شاء الله في لقاء قادم أن نكمل حديثنا في هذا الجانب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة في الدارين، إنه عز وجل جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم